من القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة جديدة لمكتبة صحفية. دائما ما أتحدث وأقول لحضراتكم أن المكتبة الصحفية تجعلني أحاسب نفسي كثيرا حتى لا أتوه في معارفها المختلفة. وعندما يكون صاحب المكتبة الصحفية صحفي بجريدة الأهرام، عندما يكون محلل سياسي، عندما يكون أمضى سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية مديرا لمكتب الأهرام هناك، أشياء كثيرة، عندما يكون مؤلفا من المؤلفين الذين قدموا للمسرح بعض المسرحيات، لابد أن أتوقف وأن أنظم تفكيري وتوجهي وأنا أزور مكتبة الأستاذ الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام الأستاذ عاطف الغمري. أهلا أستاذ عاطف. أهلا بك. أنا أولا يعني عايز أقول أن كتابك أحدث كتبك. أولا لك كم كتاب قدمته للمكتبة؟ 20 كتاب. 20 كتاب. كلهم سياسيين؟ كتب لا. سياسية؟ يعني هو طبعا كلهم أو معظم الكتب سياسية، لكن ليها مترجمات بس مسرح. يعني ترجمت حوالي 4 مسرحيات عالمية، وخصوصا باختيارها أنها بتتحدث عن موضوع تمسنا برضو مباشرة. يعني كان ده الاختيار. يمسنا مباشرة. ده امتى بقى كان الكلام ده؟ لا يعني ده خلال العشر سنين اللي فاتت. يعني مش يمسنا دلوقتي. لا، في دلوقتي آخرها كده مسرحية اسمها رفس حصان ميت لأكبر كاتب مسرحي في أمريكا النهاردة اسمه سام شيبرد، فيها نوع من الحديث عن أمريكا والعالم. لكن أنا لابد أن أنا أقول للسادة المستمعين أن أحدث كتب الأستاذ عاطف الغمري كتاب المؤامرة الكبرى. هو ما دفعني للإسراع بهذه الزيارة؟ ده بوضوح كده وبصراحة شديدة جدا. كتاب المؤامرة الكبرى، هناك من يدعي أنه لا مؤامرة علينا، مش هو برضو العنوان بيقول كده أن علينا مؤامرة كبرى؟ أيوة. على الوطن العربي كله. الوطن العربي كله. هو الحقيقة يمكن أنا الفصل الأول وكأني برد على من ينكرون المؤامرة. العنوان قلت إيه؟ نظرية المؤامرة، من قال أنها مؤامرة؟ الحقيقة جبت بالوثائق. اللي قال إن في مؤامرة في السياسة الخارجية الأمريكية ضد الدول العالم، خصوصا في منطقتنا، 2 من رؤساء أمريكا. يعني ما احنا جبناش من بره، هو شاهد من اهلها وبقرارات رئاسيه رسميه معلنه من البيت الابيض. اولهم كان 75 جيرالد فورد. بعد مناقشه في الكونجرس بتناقش المؤامره في السياسه الخارجيه اللي بتنفذها المخابرات المركزيه، خصوصا اغتيال زعماء اجانب، ففورد اخذ هذا الموقف واصدر قرار ده رسمي بوقف المؤامرة التي لتتضمن في السياسة الخارجية التي تتضمن اغتيال زعماء أجانب، أحداث انقلابات عسكرية. الكلام ده في 75. المسألة بتستمر بقى بعد كده بشكل آخر. بس بتاخد شكل آخر. الجيل الخامس والرابع ومش عارف إيه للحروب. لا بتختلف. وإشعال حروب أهلية وإقليمية، يعني جوه الدولة حرب أهلية. أو في 81 جه الرئيس ريغان، وبرضه نتيجة لضغوط داخلية وكلام مناقشات عن المخابرات المركزية، فأصدر الأمر الثاني بإيقاف المؤامرة. لكن استؤنف الثاني مع جورج بوش بعد 2001، واعترف بوش بأن بعد ضرب اللي هي 9 سبتمبر. 11 سبتمبر. لكن هو بعد كده في يمكن 2005 لما اعترف صراحة وقال نحن في حالة حرب واستخدام المؤامرة ده مشروع. استمر هذا في أوباما. عهده برضو استخدام المؤامرة، ودي لها وقائع وأحداث ممكن نتكلم فيها يعني. هو طب في صوت إعلامي بيقول والله أنتوا بتقولوا مؤامرة، مؤامرة إيه؟ وعندنا دلوقتي بلاد العالم كلها بدأت تعترف بينا في مصر وتجلنا وتزورنا وتمضي معنا اتفاقيات وإلى آخره، أنتوا بتدعوا أن في مؤامرة، رد حضرتك إيه؟ وأنت صاحب كتاب المؤامرة الكبرى وعندك الدوكيومنتس المستندات اللي بتؤكد، اللي طبعا أي عين وطنية محايدة لابد أنها تكون شايفة أن في حاجة غير طبيعية سواء من الخارج أو من الداخل. أي هو الحقيقة الـ يعني في اعترافات حتى من جانب الأمريكان، جايز ما يشت بالضرورة أن يقول اسمها إنها مؤامرة. طب بالظبط كده، وانا لما اجي هعمل حاجه هقول انا والنبي انا بعمل مش عارف ايه، هم لطاف كده. انما احنا يعني على سبيل المثال المؤامره لما يجي دونالد رامسفيلد وزير دفاع الامريكي في وقت بوش ويقول ايه، نحن بالنص انا واخد كلامه، نقوم بعمليات خاصه باستخدام وحدات خاصه داخل دول هذه المنطقه اللي هو احنا دون علم حكومات هذه الدول، طب ما مش مؤامره؟ لما تيجي تتكلم كوندوليز رايس عن نظرية الفوضى الخلاقة واللي هي بتعمل على تدمير لإعادة البناء بطريقتهم، أليست هذه المؤامرة؟ طبعا. لما تكلف الدولة الأمريكية واحد من أبرز خبراء الاستراتيجيين اسمه مايكل لادين بإعداد خطة مدتها 10 سنوات من 2001 ل 2011 لإسقاط الأنظمة العربية وإعادة تشكيل الدول العربية من داخلها في ثقافيا وسياسيا واقتصاديا وكل شيء، أليست ما معلن والكلام ده مش تأليفنا. لما يجي واحد اسمه كولونيل رالف بيترز في الجيش الأمريكي وينشر في مجلة القوات المسلحة الأمريكية في 2006 خريطة لإعادة رسم الحدود بين الدول العربية عن طريق إيه؟ عن طريق إثارة الصراعات العرقية والطائفية والدينية وذلك لتسهيل الحدود، أليست هذه مؤامرة؟ ده الحقيقة المسألة مستمرة. يعني لما نوصل بقى بعد كده لما جورج بوش عمل اجتماع في بروكسل بين ممثلين عن منظمات الإخوان والمخابرات المركزية، ده منشور في أمريكا من عندنا، لتنسيق العمليات داخل الدول العربية لتغيير. ولذلك هو حتى لما في ضمن استراتيجية جورج بوش لما قال ان الشأن الداخلي في هذه الدول ليس شأنا داخليا طالما انه يمثل الامن القومي لامريكي، يمس من وجهة نظره. ايوه يبقى طبعا اذا الشأن الداخلي ما اصبح شأننا شأنه. ففي وقائع كتيرة يعني لما تيجي معلش هنطول شوي. هيلاري كلينتون بعد 25 يناير في تقريبا مايو 2011 وتقول ايه، سوف بالنص نستعيد اتصالاتنا السابقه مع الاخوان المسلمين. ففي ناس في الصحفيين اللي في المؤتمر الصحفي سالوا المتحدثين بوزاره الخارجيه، هو انتوا كان في اتصالات مباشره رسميه بين وزاره الخارجيه وبين الاخوان؟ فقالوا لهم لا، هي كانت بتتم خارج اطار رسمي لوزاره الخارجيه وكان بيديرها المخابرات المركزيه CIA. لما توصلي بقى ل 2010 حضرتك كل ده ما قايله في كتاب 2010 وبعدين ان كان في اتصالات ما بين مخابرات المركزية والاخوان المسلمين ومحمد مرسي وكان عن طريق من يسمى باحمد عبد العاطي اللي هو اللي هو كان في تركيا في انقرة وكان المخابرات المركزية بتجري معاه اتصالات للتمهيد لوصول الاخوان الحكم. طيب صحيفتين امريكيتين كبيرتين نيويورك تايمز وواشنطن بوست الاثنين نشروا بالنص ان وصول الاخوان الى الحكم في مصر كان استراتيجيه متعمده ومجهزه من جانب اوباما، اليست كل هذه مؤامره؟ لان هم ما كانوش راضيين عن مشروع التوريث او يعني ايا كانت الامور. لا هقولها لك زي ما قلتها في الكتاب بالوثائق الامريكيه. ان في 2010 اغسطس 2010 وده منشور في امريكا وبعد كده نشرته مجله نيويوركرز ثم نيويورك تايمز بعد كده وطلع في كتب، اوباما طلب ابتدوا يحسوا ان في حاجه هتحصل في الدول العربيه وخصوصا في مصر. وخصوصا الأمم المتحدة عملت تقرير أو دراسة أن متوقع أن تحدث ثورة في مصر. ده الكلام ده من قبل 2010. فجاء في أوباما في 2010 وطلب من المساعدين في المجلس الأمن القومي إعداد دراسة تقول هل هيحصل في مصر أو في الدول العربية ثورات شعبية. فهم قدموا له التقرير بالمعلومات لأن عندهم ناس في الداخل هنا بيدوه. قالوا له أيوة هيحصل. فهنا ابتدى يحصل الخطة الأمريكية. أنا مش عايز أشوه ما جرى في 25 يناير لأن هم الأمريكا كان لها بعد وفي ناس في طبعا لا لا طبعا هي ثورة 25 يناير. هو اللي حصل لأن هو قرر استخدام بعض الشباب اللي هي اتكلمت عنهم مارجريت سكوبي على اتصال بيهم في مصر واللي هم حضروا في نيويورك ما سمي مؤتمر قمة الشباب للتغيير السلمي وكان منهم مجموعة مصريين وغير مصريين وصربيا والكلام ده كله. دول اللي جندهم على أساس أنهم هيدعوا لمظاهرات في مصر 25 يناير. طبعا هذا لا ينفي أن كان هناك عناصر وطنية ما تعرفش المجموعة دي اتصالاتها. طبعا طبعا كل ده. بس هي أهمية هذا الكلام إيه؟ أنه الآن عندما يقول بعضهم أنه لا مؤامرة علينا أو على الوطن العربي يبقى ده كلام مردود عليه. يعني ما نراه النهاردة مثلا من أحداث معينة حتى غير يعني غير مثلا موضوع الجزيرتين, بنشوف مثلا موضوع ريجيني, موضوع مش عارف كذا حاجة, حاجات يعني فيها كثير من التساؤلات حواليها. أنا بس قبل ما أجاوب عايز أكمل النقطة بتاعة 25 يناير لأن لها مع مستندات أو وثائق. لما حصلت الدعوة ل 25 يناير فكان في تقدير الإدارة الأمريكية إن هينزلوا في الشارع 100,000 أو ده كتابك الثاني اللي كان قبل ده اختطاف الثورة. اختطاف الثورة السنة اللي فاتت لما عمل بما نشر في أمريكا 38 اجتماع في 18 يوم من 25 يناير ل 11 فبراير. هو موجود في هذه الاجتماعات مع مستشاريه ومساعديه والمخابرات. أوباما نعمل إيه أوباما. فتوصلوا إلى كلمة اختطاف الثورة وتسلمها الإخوان. اختطاف الثورة أنا واخد هذا العنوان من أكثر من 20 مرجع أجنبي أمريكي وأوروبي. وحتى يعني هو أنت بتقول حضرتك أن العنوان ده منشور كان عندهم في جرائدهم. اختطاف الثورة أنا أخدته زي ما في صحفي أمريكي اسمه دانيال جرينفيلد وكتب في كتاب انه حصل على معلومة جرت في مكتب جون كيري اجتماع مصغر بعد 25 يناير واستخدم فيه كلمة hijacking the Egyptian uprising اختطاف الانتفاضة اللي حصلت في مصر. فالاختطاف ده يعني هو ده اللي حصل لمصلحة الاخوان. ثم جرى بعد كده باعتراف الكتابات الامريكية ان هو كيف نمهد لضغط على المجلس العسكري ومساعدة الإخوان في الوصول إلى الحكم على كده. وجرى ما جرى. طيب أنت حضرتك هل الكتاب ده يعني سعره في متناول الجميع؟ لأن مهم جدا أن الشباب يطلع عليه, يعني أنه يشوفه أنه يقرأ الشباب اللي هو المحايد الشباب الوطني اللي ما لا يصل إلى هذه المعلومات. هو كتاب المؤامرة الكبرى الأخير موجود في السوق دلوقتي ده ب 15 جنيه. والكتاب السنة اللي فاتت اللي هو صدر عن ده صدر عن الجمهورية في الجمهورية. الكتاب اللي صدر السنة اللي فاتت على الأهرام ب 20 اللي هو اختطاف الثورة. دي تعتبر طبعات شعبية ولا لا؟ يعني ما يعني برضو لأنه أنا شايفة أنه مهم جدا يا أستاذ عاطف أنه فعلا الكلام ده يجد متسع في ترديده وإعلام الشباب بيه لأنه جايبه. أيوه صحيح أنه هو المفروض الكتب تبقى في المتناول وبسعر أقل. بس أنا حالة لما اتكلمت مع دور النشر في الكلام ده قال التكاليف كبيرة خصوصا أسعار الورق. أيوه أيوه والطباع. فبدأ يدوب يقول لك أنا بغطي التكاليف فما لكن ممكن الكتب في المكتبات يعني الاطلاع اذا كان في المكتبة. على العموم احنا دلوقتي بنلقي عليه الضوء بهذا الشكل وبنقول انه برضو سعره يعتبر في متناول ما الناس. مش غالي قوي يعني طبعا ال 15 ال 20 لكن واحنا اتكلمنا دلوقتي عنه يعني ده الفكرة الاساسية لكتاب المؤامرة الكبرى وكتاب اختطاف الثورة. يعني هل الفترة اللي قعدتها حضرتك في امريكا طبعا دعمت اللغة دعمت يعني المجتمع الأمريكي، إحنا ليه مش قادرين برضو نوصل إلى صواب مخاطبته الشعب الأمريكي نفسه؟ هل إحنا قادرين على مخاطبته بأسلوبه؟ أنا كتبت مقالات وأنا في أمريكا قلت باب أمريكا مفتوح لمن يريد أن يدخل، من يريد يعني. طب ما إحنا عايزين ندخل مثلا. أديت أمثلة قلت على الرغم من الدور اللوبي اليهودي في أمريكا والجماعات اليهودية المؤثرة، هذا لا يمنع من أن إسرائيل كل شهر أو شهرين تبعت وفد علاقات عامة يمر على الصحف ويعمل مناقشات ويعمل دعاية لإسرائيل. إحنا ما عندناش ده، ما عندكش ده. وبعدين هم مستعدين يقعد يسمعوك ويستقبلوك. في كمان المراكز البحوث think tanks في أمريكا هناك فيها الـ بتعمل مؤتمرات تناقش قضايا المنطقة ومستعد انك تروح، ما انت هتبعت لهم، ما عندهمش مانع يسمعوا، لكن هو ما بيسمعش دلوقتي الا بودن واحدة. ليه؟ لان انت ما بتروحش، ما بتعملش. يعني انا مثلا كتبت مرة على ولا مراكز البحوث هناك او think tanks، انا وصفتها كتير في كتاباتي حتى في كتب بتعبير، قلت ايه مصانع السياسة الخارجية اللي هم think tanks. ليه مصانع السياسة الخارجية؟ لانه مش بس بيكلموا بعض. يعني انا ما كنت اروح احضر اجتماع الاقي موجود مين؟ الاعلام بينقل عنهم، اللي رأي العام، من ضمن البيت الابيض ومن مجلس الامن القومي، من ضمن مخابرات، من ضمن وزاره الخارجيه ووزاره الدفاع، ويروح ينقلهم ما يقال لمؤسساتهم. فانا قلت ايه ده، انت لو عملت مركز بحوث زي ده في امريكا، وقلت حتى على طريقه تشكيله ممكن يتعمل ازاي، ده ما يتكلفش على زيارة وفد لمدة أسبوع. يعني الكلفة مش كبيرة. أنا متهيلي إن بدأت أشعر إن دلوقتي بدأ يعني يبقى في نوع من الاهتمام أكتر بالموضوع ده، يعني نتيجة إن إحنا استشعرنا برضو قصور في المجال ده، ولا برضو ولا مش كافي؟ لا، هو أنت دايما لازم تخاطب الجاد، ولذلك زي ما زي ما الأمريكان حتى في دراستي لصناعة القرار السياسي هناك، إن ليس الرئيس وحده هو الذي يصنع السياسة، بل إنه هناك بجانبه مجموعة من 7 قوى مؤثرة عليه. وذلك زي ما قالها لي مساعد وزير خارجية أمريكي مرة، نحن دولة الضغوط، اللي بيضغط الضغوط اللي بيضغط عليهم من الدول التانية، ولا الدول التانية يعني مثلا على سبيل المثال كثيرين لا يعلمهم ان الصين لها مركز ضغط في امريكا، اللي متولي مسؤوليته هنري كيسنجر. اليومين دول من زمان، من ايام ما كنت هناك. بس هم بيأجروه بيدوله فلوس القيام بالعلاقات العامة لصالح وده الصين. شيء مشروع. طبعا الله، ما هو اللوبي اليهودي مشروع بيعمل حساب اسرائيل. فانت هناك المراكز النوع ده، يعني هديك مثال تاني معلش. انا وانا قاعد في الاهرام مره في المكتب هناك في واشنطن، فجي زارني واحد كان عضو الكونجرس من اصل الباني، وهو زي ما قدم لي نفسه انه هو رئيس الجاليه الالبانيه في امريكا كلها، كم الف يعني. لكن جاي يتكلم معايا على اساس ان احنا جريده مصريه وعايز ننشر عن قضيه كوسوف، كان وقتها قضيه كوسوف خصوصا الالمان طبعا، ما هو ده جنس الباني. فهو ادي عامل يعني، ده مجموعه صغيره. طب ما احنا العرب هناك كتير قوي، بيصل لاكتر ملايين يعني. لازم نعمل حاجه. يعملوا ايه؟ فهنا انت محتاج انك انت تبقى متواجد، يا بعلاقات عامة، يا بسفر وفود، يا بإيجاد مركز think tank ليك في أمريكا، وبالتالي تصل للرأي العام وتصل لصانع القرار. وبعدين دي مسألة مش صعب، بس هو المسألة اللي بقولك، من ما أمريكا عايزة تتفهم الأول لا واحنا لسه مش فاهمينها يا استاذ عاطف، دي تبقى مشكله كبيره جدا. احنا لسه مش فاهمينها. ما هو القرار لا يصنع في البيت الابيض فقط، القرار بيصنع في كل الكتل المؤثره. يعني لما اقول لك مثلا مين 7 قوى اللي هي شريكه في صناعه القرار السياسي في امريكا، قرار السياسي خارجيه، الرئيس، الكونجرس بحكم الدستور شريك لي، مراكز البحوث دي ثينك تانكس دي من ضمن النخبه اللي في الجامعات اللي لها مراكز دراسات، الاعلام، قوى الضغط، وجماعات المصالح، هم 7 مجموعات. فالمجموعات دي كلها بتأثر ونشطة كل يوم. يعني لما يبقى في الإسرائيل أو اليهود لهم كل يوم 24 ساعة شغالين، لما يحصل إن في قرار هيناقشه الرئيس الأمريكي يخصص بيهم وبينا، أو هيناقشه الكونجرس، يحضروا ورقة من صفحتين اتنين عشان ما يبقعوش ابوه، ويبعتهم الايميل للجهات دي اللي منهم في ناس في الكونجرس ما تعرفش السياسه الخارجيه، فيبعتوا ويدوا له فكره من وجهه نظرهم فيتبنى وجهه نظرهم، اللي يقتنع بيها. اذا ما اقتنع بيها ما هو مش لاقي معلومات الا دي، يبقى خلاص. يبقى خلاص، طالما انه مش خبير في السياسه الخارجيه، لان في اعضاء في الكونجرس جايين من ولايات ما لهمش الخبره بالسياسه الخارجيه، فده الناس بتشتغل. على العموم انت الا تشعر انه بدات هناك برضو يعني في نوع من الفهم للموضوع، برضو حتى الولايات المتحده بدات تغير وجهه نظرها بالنسبه للاحوال عندنا في مصر؟ بس ده مش تغيير استراتيجي تكتيكي يعني كده، لان الاستراتيجيه الامريكيه ما تزال هناك مؤامره على الهيمنه. يعني ايه؟ وده فكر موجود حتى مكتوب في الاستراتيجيات الامريكيه نفسها، الهيمنه على المناطق العالم لانها مصالح فيها، ومش عايزه تهب فيها احداث او تيجي حكومات ممكن انها تتخذ مواقف لتغيير المنظومة لصالح أمريكا في المنطقة، وخصوصا تجاه إسرائيل. ده كله بيوجد مبدأ الهيمنة هناك في أمريكا. لما تيجي تلاقي أن حصل تغيير، طبعا هو حصل أن بعد إسقاط الإخوان أن أمريكا خدت موقف عقوبات ضدنا، لكن إيه اللي غير؟ كذا حاجة. أولا أن مصر ابتدت لا تنصاع، وابتدت تبحث عن بدائل وتوزع أو تنوع علاقاتها في العالم، وده أدى إلى نتائج لصالح مصر. النقطة الثانية أن ابتدى في ناس في الكونجرس الأمريكي داخله يشعرهم أنهم هيفقدوا مصر وهي عنصر أو زي ما بيصفوها بأنها مركز التوازن للشرق الأوسط كله، فابتدوا يهاجموا أوباما هتضيع مصالحنا في المنطقة ومصر بتضيعها، يعني إذن ده في اضرار بينا. فده كل الضغوط الداخلية كمان هي اللي أدت إلى أن يحصل نوع من التغيير التكتيكي في الموقف الأمريكي. عايز أضيف حاجتين، أن جوه إدارة أوباما كان في انقسام تجاه مصر، 2 من وزراء أوباما كانوا ضد اتخاذهم مواقف العقوبة ضد مصر، جون كيري وزير خارجية وتشاك هاجر اللي كان وزير دفاع. الاثنين دول الاثنين يعني وزارات سيادية يعني او كده، الاثنين، وده نشر في امريكا، يعني حتى احنا مش بنستنتجه، لا ده نشر في امريكا. الحقيقة انا يعني دلوقتي انا امام محلل سياسي عتيد يعني، والله يعني، وفي نفس الوقت بقول علاقة هذا الكاتب السياسي الأستاذ عاطف الغمري بالتأليف للمسرح، هل مؤلفاتك سياسية؟ يعني بيت الأصول ومثلا اللي هو حضرتك دي مسرحية من مسرحيات اللي ألفتها، هو فيها بعد سياسي برضو هو ولا اجتماعي؟ لا ولا هي المسرحيات اجتماعية، لكن فيها البعد السياسي في الخلفية، يعني مثلا السياسة في كل كلها أو تقريبا في الفترة الأولى دي كانت بتكلم فيها عن حرية التعبير عند الإنسان، يعني ده دي كانت في بيت الأصول اللي هي أخرجها عبد الرحمن زوري المسرح القومي. التانية تأشير الدخول للوطن، عملت أنا حاجة اسمها زيارة سرية، وعملنا مسرحية بس دي كانت سياسة أخرجها الراحل هنا عبد الفتاح، دكتور هنا عبد الفتاح، كانت حدث في بغداد، قبل حرب العراق ب15 يوم. فكنا بنتوقع فيها ايه اللي يحصل، فكانت هذه المسرحيه. الحقيقه الواقع بيفرض نفسه، بحيث انا اخذت من هذه المكتبه الهمة للأستاذ عاطف الغمري بأحدث الكتب اللي احنا عايشين أحداث، يعني كتاب المؤامرة الكبرى، كتاب اختطاف الثورة، المسرحيات دي، التحليل السياسي اللي استفدنا منه كثيرا. لكن هذا العقل اللي بيمتلكه ما شاء الله الأستاذ عاطف الغمري، اللي بناه، اللي أسسه مين؟ قراءتك وانت في سن الشباب، في بعد كده في مرحلة متطورة شوية، كانت لمين؟ هو أنا الحقيقة لما ابتديت أقرأ وأنا صغير، وبعدين مكتبتك منظمة، أنا بأشهد بكده. قسم أقسامها إيه الرئيسية من فضلك تقول لنا؟ يعني هو في الكتب السياسية سواء كانت باللغة العربية أو أجنبية، والأجنبية بتغلب، لأن أنا حريص دايما على أني أرجع للمراجع الأجنبية اللي بتديك معلومات. حضرتك أمضيت كم سنة في الولايات المتحدة؟ أنا قضيت سنتين الأول في لندن كمدير مكتب الأهرام، ثم 5 سنين في أمريكا. فأنا من زمان وأنا حريص على اقتناء الكتب الأجنبية، حتى من المعرض لما كان يعرض معرض كتاب أو أسافر. أنا ابتديت وأنا صغير أقرأ في كل حاجة، يعني مثلا في التاريخ، في السياسة، في الأدب، في المسرح، في الروايات. فيعني مثلا مديكي على سبيل المثال، ابتديت أقرأ وأنا صغير أيام لطه حسين. صغير ده يعني نبتدي من كم سنة؟ 10 سنين، 11 سنة؟ في الحدود دي. العقاد، طبعا قريت الدكتور محمد حسين هيكل، حياة محمد وعلى هام ورواية زينب وغيرهم، وقريت طبعا كثيرين طبعا في الفترة دي. وبعدين لما كبرت ابتديت بقى طبعا أقرأ توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وحسام قدوس والسباعي، في مرحلة متقدمة شوية. طبعا هو كان في الكتابات السياسية، أنا كنت عجبني قوي محمد حسين هيكل وأحمد باقي الدين وحسن القدوس في طريقة كتابته برضو المقال السياسي. فدول قريت لهم طبعا، إلى جانب بقى كان اهتمامي بالمراجع الأجنبية. يعني إيه المراجع الأجنبية؟ بتقول حاجة، يعني بتقول لي حاجة، يعني ما هسميه بمعنى إيه المراجع الأجنبية؟ أي أديك مثلا، يعني أنا حضرت في أمريكا في سنة 98 مؤتمر عملوه الأمريكان اسمه مرور 25 سنة على حرب أكتوبر، وكل المشاركين هم اللي كانوا مسؤولين مناصب في الحرب، يعني عارفين إيه اللي حصل. كان إسرائيل حتى هذه اللحظة في حرب أكتوبر، حرب أكتوبر إسرائيل كانت حتى هذه اللحظة كانت تقول لك إن هم اللي انتصروا في حرب أكتوبر. كان في وزير الدفاع الأمريكي وقتها موجود في المؤتمر وبيتكلم، وغير وكلاء وزارة الخارجية اللي كانوا يشتغلوا في الحكومة الأمريكية في الوقت ده، وجنرالات ومخابرات وغيره. أهم ما خرجنا به ده واعترف به وزير الدفاع الأمريكي أن إسرائيل كانت على حافة الهزيمة من المصريين، لولا الجسر الجوي اللي عملوه الأمريكان هو اللي أنقذها من الهزيمة. يعني ده هم اللي كانوا بيقولوا كده، ده اللي وزير الدفاع الامريكي في هذا الوقت. يعني هذا ده اعتراف بان اسرائيل هزمت، لكن هم لحقوا طبعا وانقذوا. في طبعا ده طلع كتاب طبعا كمان عندي في المكتبه الكتاب ده، لان انا كنت حاضر المؤتمر ده كمراقب، فالكتاب ده اكتوبر بور فعندي في المكتبه. في كتاب الحقيقه من ضمن الكتب برضو الاجنبيه اللي عجبتني قوي، كتاب من 750 صفحة ده موجود هنا على رفوف. الكتاب ده كمرجع اسمه A History of the Ancient World، تاريخ العالم القديم. فده عبارة عن ال 750 بقسمهم على الحضارات القديمة، يعني مصر، اليونان، الصين، روما. انا قعدت اقرا في الجزء المصري واعتمد هو على مصادر قديمة، فلقيته بيقول ان غير صحيح ان مصر دي كانت الدوله خاضعه للفرعون اللي بيستعبد المصريين، لانه لو لم تكن هناك حريه وحضاره لدى الفرد العادي ما كان قد بنى الهرم. وبيتكلم على بس فرعون وطغيان فرعون ده في القرآن. لا يعني ما هو ده فرعون موسى أفرع إنما أتكلم يعني على بعد كده طبعا ده فرعون موسى طبعا أكيد. لكن أنا بتكلم على وبعدين ده فرعون ده لقب. أيوه هو مؤلف الكتاب اسمه شيستر ستار، ده مؤلف أمريكي مؤرخ يعني. فأنا اللي قاله في الكتاب عن الحياة في مصر أنا شفته رأي العين في أظن سنة 97 في معرض المتروبوليتان في أمريكا، تحت عملوا معرض عنوانه 500 سنة من أزهى عصور الحضارة المصرية. هم الأمريكان اللي عملوا في المتحف ده بيعمل فجابوا المعروضات مش من مصر، طلع ان فيه المعروضات الكثيره منهوبه ومسروقه ومهربه الى متاحف العالم، فجابوا من المانيا ومن امريكا برضو ومن بريطانيا عننا لكن عن مصر عننا كلها عن مصر. فنظموها بشكل ملفت قوي، ده اللي بدي اقول لك ده اللي بيعكس ما جاء في الكتاب. اولا في المدخل تمثال مش موجود عندنا في مصر لمواطن مصري اسمه حيم يونو، اللي هو ده اللي صمم الهرم الأكبر. يعني إذن اللي صمم الهرم ده مواطن مهندس مصري. لما دخلت جوه تلاقي بقى فيه لوحات تشكيلية، مؤلفات، تماثيل، حاجات تبين إن الأدوات المصري العادي حتى المواطن الحرفي البسيط متقدم. يعني النهضة المصرية شاملة من قاع لفوق. انت عايز حضرتك توصل لنقطة معينة مش كده؟ اللي هي الشعب بهذه الحضارة من تحت لفوق هو اللي يقدر يعمل كل الانجازات العظيمة اللي الناس مستغربها لحد النهاردة. يعني الروعة ما كانتش عند الفرعون. هل احنا بنبالغ في تاريخنا ده ولا احنا بالعكس؟ ما هو الواحد الامور بدات تبقى، هل احنا بنقول على نفسنا كده اكتر من اللازم؟ ولكن اهو الفضل ما شهدت به الاعداء زي ما حضرتك بتقول شفناها. وبعدين ده 500 سنه حطوها جنب بعض ليه؟ لان هي دي المقتنيات اللي قدر يلمها لل 500 سنه من متاحف العالم. فقال لك مصر هي شوف. طب لهذا السبب انت بتحب المراجع على اساس تعرف الامور؟ بعرف منها طبعا اللي بيقال يعني. طب لما بيقال ان بعض الجرائد هناك وفي سواء في الولايات المتحده او اوروبا او بتاع يعني فيها طبعا ما فيها من تحيز من بهذا الشكل، لمست ده وانت في حضرتك وانت هناك في امريكا في بعض الجرائد بالشكل ده؟ هو طبعا النيويورك تايمز والواشنطن بوست بالتحديد بتنحاز للوجهة النظر الرسمية للحكومة. يعني لما يتكلم عن حقوق الإنسان يتكلموا على معرفش إيه، على الإخوان، على البتاع، ما يقولش إن في لما يتقبض على حد ألقى قنبلة، ما يقولش إن ألقى قنبلة، كأنه مواطن متظاهر قبضنا عليه. لكن في حاجة في جرائد ممكن إن تجد فيها وجهة نظر موضوعية زي مثلا لوس أنجلوس تايمز. لكن أنا هضيف حاجة ما يعرفهاش ناس كتير هنا، يمكن عرفتها بحكم وجودي هناك. أي إن في مجلة اسمها كاونتر بانش. كاونتر بانش بانش بانش اللي هو يعني كمية أو ضربة يعني أي المضادة يعني. الشعار بتاعها بتقول لك إيه؟ نحن ننشر ما ترفض نشر الصحف الأمريكية الكبرى. طلع أنا قريت فيها إيه؟ في ضباط مخابرات سابقين بيجي لهم صحوة ضمير وبيبقوا مشاركين في أعمال ضد دول في المؤامرة، ما احنا بنرجع للمؤامرة، ويبعتهم المقالات للصحف الأمريكية فترفض نشرها، فكاونتر بانش تنشر. كاونتر بانش يعني دي مواجهة صريحة يعني. طيب أستاذ عاطف الغمري عايز أقول حاجة، أنت دلوقتي طيب بتقرأ في إيه؟ أحدث قراءاتك، وده مهم، واسمح لنا من وقت لآخر نتوقف عند مكتبتك تقول لنا الجديد. هو الحقيقة الـ الـ الـ الـ الكتب أنت بتقرأ كم ساعة في اليوم؟ هل بتقرأ يوميا ولا؟ لا يوميا. يوميا ده القراءة العادية، لكن لازم يبقى معاك كتاب بتقرأ فيه؟ بيبقى معايا كتاب. وبعدين خصوصا ايه يعني انا الوقت اصبحت يعني مهتم او مركز على تأليف الكتب. فانا بعمل كل سنة كتاب، بقعد يعني مثلا مؤامرة كبرى عملته في سنة ونص. فعشان تجمع 40 مرجع أجنبي وتطلع منهم وثائق خدت مني سنة ونص فعلا. اللي قبليه أخد سنة اللي هو الاختطاف الثورة. فأنا بقعد أجمع مراجع، طبعا أقرأ صحف أجنبية طبعا بالتأكيد، لأن ممكن ألاقي فيها ما يعزز هذا، زي مثلا الثمان برقيات السرية من مارجريت سكوبل وزيرة خارجيتها، اللي بتتكلم عن نشطاء كان بتتعامل معهم من 2008 ل 2011، نشرتها بعد كده الجريدة ديلي تيليجراف البريطانية، نشرتهم بالنص، ومن لديه تكذيب يبعته، ما حدش كذبها من أمريكا. فهنا أنا بقرأ الجرايد كمان، بتعزز إلى جانب المراجع اللي عندي، ودي كلها بتخلق عندي معلومات متجددة. فلما بقعد أقرأ ده بعمل كتابي، طبعا بعمل منهج للكتاب، وبعد كده بنشره بقى. الأستاذ عاطف الغمري، أنت يمكن من آخر دفعة من قسم العلوم السياسية بكلية التجارة، بعد كده تحولت إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ابتدت كلية الاقتصاد وإحنا في القسم نفسه، وأنتوا في القسم بنفس الأساتذة بنفس المنهج. يعني مثلا كان برضو بطرس غالي، كل الأساتذة اللي كانوا كتب الدكتور بطرس غالي عند حضرتك طبعا. أكيد. طب إيه أغرب الكتب اللي في مكتبتك دلوقتي أنا مش قادرة أشوفها؟ أغرب الكتب، مجال غريب شوية نستغربه لو إحنا أغرب الكتب أو يعني دي معلومة. في كتاب اسمه دبامب القنبلة، ده مؤلفه واحد إسرائيلي مختص بالنشاط الزراعي، وده سبق إسرائيل وراح يشتغل في أمريكا في الجامعات الأمريكية أستاذ هناك. هو قال حاجة يعني حتى تثير الشك، من قتل كينيدي؟ ما هم أنا مش عايز أقول هم اللي قتلوه، لكن الكتاب ده يثير الشك. وبيذكر فيه وقعة إن لما ابتدت إسرائيل البرنامج النووي لها في قبل ما تنتج القنبلة، فهو قرر إرسال وفد، هو مين؟ كينيدي، جون كينيدي، إلى إسرائيل للتحقق. ودي عملت صدمة في إسرائيل، وابتدى هو يضغط على إسرائيل لكي لا تستمر في إنتاج القنبلة الذرية. وحتى حصلت الحكومة حصل فيها أزمة وسرحة. بعد كده في كتابات في أمريكا ظهرت بتتهم جهات عديدة، تهم الدولة نفسها، مخابرات، وحتى كل أفلام أمريكية. وهو لغاية دلوقتي، ما هم عشان كده لما بيقولوا ريجيني خد وقت طويل، فقالوا لغاية دلوقتي كينيدي ما حدش عارف مين اللي قتله. أستاذ عاطف الغمري، الأدب أين يقف بين رفوف، وأين يوجد بين رفوف هذه المكتبة عندك؟ أنت قلت أن قريت لإحسان عبد القدوس، طبعا الكتابات السياسية ده موضوع آخر، لكن العقاد اللي مش عارف إيه، أين الأدب؟ أنا عندي في مكتبتي روايات كثير لكبار الكتاب المصريين والأجانب. طبعا المصريين والأجانب، يعني حتى في عالم المسرح أنا يمكن بعتز بكتب جان بول سارتر، عندي سجناء ألطونة والدوامة. قابلت سارتر؟ زي قابلت سارتر ولا ما قابلتوش؟ لا أنا قابلت أرثر ميلر. أرثر ميلر أي. وبعدين عندي كتب كتير في المسرح، في عندي كتير قوي في المكتبه، ففيها جزء كبير عن المسرح الى جانب الروايه اللي هي بتتنوع الكتابات مؤلفيها، بالاضافه طبعا الى سواء اجانب او مصريين، يعني ده موجود وده موجود. واريد ده كله يعني. فين يوسف ادريس؟ وعندي، لا انا ناسي. فين يوسف ادريس؟ ما انا عايزه اقوله، انا شايفاه على الرفوف دلوقتي، لكن انت ما كلمتناش عنه. لا هو يوسف، لان انا بعتقد ان هو من صروح الاهرام. وهو الحقيقه يمكن في فتره من الفترات، والمسرحيات كمان، والقصص القصيره ورواياته ومسرحياته، ده كله موجود. وهو يمكن من ميزه الاهرام ووجود هؤلاء الناس في الاهرام، ان كان هو كثير الحركه، يعني مثلا ايه، وبيكتب في مقاله اللي كان الأسبوعي وبيغير الروايات وغيره، فكان احنا في دور رابع. أيوه. يا إما ينزل دور الرابع ده كان مليان. يا إما ينزل عندنا ويحصل نوع من المناقشات، يا إما إحنا بنطلع في وقت الفراغ بقى، لأن طبعا أنت عارف الدورة إدارة اليومية لتحرير الجريمة فبقى مشغولين، فكان الحوار معاه كتير. هو راجل طبعا كان له طبعا هو متفوق، احسن كتاب القصه القصيره من كما كنا احسن في مصر، بالاضافه الى مسرحياته طبعا الجميله جدا، لكن كان له افكار وافكار جيده يعني في كل شيء. فطبعا لما كان بيحصل اهميه ان نتثقف يا ناس، انا في حتى عناوين مقالاته الواحد فاكرها لغايه دلوقتي، فكر الفقر وفقر الفكر وفقر الفكر. يعني النهارده تتصور لو بساينس فيكشن كده بخيال علمي، لو يوسف إدريس عايش معانا كان كتب إيه؟ العنوان اللي كان ممكن يفكر فيه؟ العبس اللي احنا العبس مسرح العبس. ما هو احنا في حالة عبس يعني يعني مثلا في ناس ما تعرفيش ده موقفه إيه، وجهة نظره إيه، عاوز إيه، بيعبر عن نفسه، بيعبر عن غيره، يعني في حالة من الفوضى. لا هو الفوضى الخلاقة بتاع كوندوليزا رايس بقالها قرين في الفوضى اللي احنا عايشين قرين ده احنا دخلنا في الروحانيات. ما هو دي فوضى اخرى يعني ما يجتاح الاعلام النهارده ده حاله فوضى. لكنك متفائل استاذ عاطف، موقفك ايه من التفاؤل او العكس؟ لا انا متفائل من جانبين او من زاويتين. الزاويه الاولى بمعرفتي ان انا في مصر، مصر بتاريخها الطويل مرت باحداث وظروف ومحروسه ان شاء الله. اي الجانب الاخر في قياس ما يحدث في مصر الان بما حدث في دول اخرى كانت أسوأ حالا لكنها تقدمت واصبحت دول كبرى. بمقاييس الحقيقه من مقاييس تحليل سياسي تجعلني اتفائل. على هذا التفاؤل بتنتهي الزياره التي قمنا بها لمكتبه ومعارف الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير بجريدة الأهرام الأستاذ عاطف الغمري. ناقشنا بعض من الكتب العشرين التي قدمها للمكتبة المصرية أو العربية كما يمكن أن نقول، ناقشنا بعض المسرحيات التي قدمها أيضا. بشكرك ألف شكر أستاذ عاطف. لا العفو. وشكر للسادة المستمعين، نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.